أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الرابعة من قصة عماد الدين زنكي، وتحدثنا في الحلقات الماضية على أن الوضع الذي كانت عليه الأمة الإسلامية قبيل الحروب الصليبية كان ينذر بقدوم جيش من الجيوش العدائية للأمة الإسلامية من أي مكان، وهذا الجيش سيسقط الأمة الإسلامية لا محالة. كان هذا الجيش صليبيا أو كان هندوسيا أو كان صينيا، من أي مكان كان سيأتي، لأن حالة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت كانت تستدعي الإهلاك، كما ذكر ربنا عز وجل فأهلكناهم بذنوبهم. وذكرنا أن المشكلة الرئيسية التي كانت تمر بها الأمة الإسلامية أنه تفشى فيها أمران خطيران. أما الأمر الأول فكانت المعصية والذنوب وفعل المنكرات والبعد عن كتاب الله عز وجل وارتكاب المعاصي بشتى أنواعها. ذكرنا الربا، ذكرنا الزنا، ذكرنا منع الزكاة، ذكرنا الخمور، ذكرنا الخلاع والمجون، ذكرنا قبول الظلم. هذه الأشياء تفشت في الأمة الإسلامية في هذه الفترة، ومن ثم كانت علامة من علامات الضعف الكبيرة التي مرت بها الأمة. وأما الأمر الثاني فكان الفرقة والتشرذم والتشتت وتقطيع الأوصال وانقسام الأمة الإسلامية الكبيرة إلى أعداد هائلة من عشرات الدويلات الصغيرة التي لا يسمن جيشها ولا يغني من جوع. وكان السبب في هذين الأمرين هو انبساط الدنيا، وذكرنا أن الدولة السلجوقية كانت قد بلغت إلى درجة كبيرة جدا من العلو والتمكين وكثرة الأموال واتسعت البلاد، وكانت هناك فتنة للمسلمين بهذا الملك الكبير، وهي نتيجة طبيعية لتمكين المستسلمين. ولعل من أشد المناطق التي تعرضت للتفتيت في الأمة الإسلامية وللضياع كانت منطقة الشام، ولذلك أخذ المسلمون من هنا أو أتى الصليبيون إلى هذا المكان تحديدا. على سبيل المثال نقول أن الوضع في منطقة الشام كان حرجا للغاية بعد موت توتش ابن ألب أرسلان. وتوتش ابن ألب أرسلان هو الذي كان من نصيبه حكم منطقة سلاجقة الشام كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وكان رجلا ظالما وكان رجلا بعيدا كل البعد عن كتاب ربنا عز وجل، على خلاف تام ما كان عليه أبوه رحمه الله. هذا ابن البطل الإسلامي الفذ ألب أرسلان، صاحب الانتصار الضخم في موقعة ملاذكرد، لكن توتش ابن ألب أرسلان كان على خلافه تماما، وكان من الذين دعوا إلى الحرب بين سلاجقة الشام وسلاجقة الروم، وكان منشقا حتى على أخيه الأكبر ملك شاه. الوضع كان مؤسف للغاية، لكن الأسوأ ما حدث بعد وفاته. بعد وفاته قسم توتش ابن ألب أرسلان منطقة الشام إلى قسمين كبيرين، أعطى القسم الأول لأحد أبنائي اسمه رضوان وكان مركزه في حلب، وأعطى القسم الثاني إلى الدقاق ابن توتش وهذا مركزه كان في دمشق، وتصارع الأخوان الاثنين أولاد توتش ابن ألب أرسلان، تصارعوا سويا وضرب بينهما حروب شتى، وسقط قتلى من الفريقين. القتلى هنا مسلمون والقتلى هنا مسلمون. ثم زاد التفتيت بعد ذلك جدا حتى قسمت سوريا، منطقة سوريا فقط، إلى أكثر من 5 إمارات مستقلة، كل إمارة لها زعيمها ولها جيشها ولها سفارتها ولها وزراؤها ولها شعبها. فكانت هناك إمارة حلب، إمارة دمشق، إمارة حمص، إمارة حماه، وإمارة شيزر، وأحيانا كانت هناك إمارة اللاذقية، كل ذلك في قطاع واحد من قطاعات الشام وقطاع سوريا. كذلك حدث في لبنان، حدث في فلسطين، حدث في الأردن. قسمت بلاد الشام إلى عشرات الدويلات في مساحة صغيرة جدا، وكان الفارق بين دولة ودولة أو بين إمارة وإمارة لا يعد مسيرة يوم وليلة. طبعا في هذه الظروف التفريقية المبالغ فيها كان من الطبيعي جدا أن تأتي القوات الصليبية وتقتحم البلاد دون عسر كبير. الحقيقة يا إخواني في نقطة مهمة جدا لابد أن نقف عندها، وهي أن الصراع بين المسلمين وغيرهم هو معادلة من طرفين، يعني المسلمون في ناحية وغيرهم في ناحية أخرى. ولذلك إذا أردنا حقيقة أن نفهم طبيعة الأمور وأن نفهم معادلة الصراع كما ينبغي أن تفهم، لابد أن ندرس الحالتين، لابد أن ندرس طرفي المعادلة. فإذا ذكرنا الآن أن الأمة الإسلامية بالتحليل كانت تستحق أن تقتحم، وكانت تستحق أن تسقط وأن تهزم لأنها تفشت فيها كذا وكذا من الأمور، هذا تحليل خاص بالأمة الإسلامية. فماذا كان عليه الطرف الآخر؟ ماذا كانت حالة الصليبيين عندما قدموا إلى بلاد المسلمين؟ بعض المحللين، وخاصة إذا قرأت في كتب الإسلاميين الذين يكتبون عن الحروب الصليبية، يهتم كل الاهتمام بتحليل موقف عماد الدين أو نور الدين أو صلاح الدين أو قبلهم أو بعدهم، جانب الإسلامي فقط، ولا ينظر بحال من الأحوال أو قد ينظر بصورة عابرة إلى الوضع في أوروبا. ما هي خلفيات أولئك الذين قدموا إلى حربنا؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن نحاربهم حربا سليما وأن نتعامل معهم تعاملا سويا إلا إذا عرفنا خلفياتهم. لماذا أتوا إلى بلادنا؟ ما الذي يدفع هذا العدو إلى أن يأتي إلى بلادنا؟ كيف يفكر؟ ما هي الدوافع التي تحركه؟ ما هي مكونات الشعب الذي أخرج هذا الجيش؟ ومن هو القائد الذي على هذا الجيش؟ كل هذه الأمور إذا عرفناها سهل علينا كثيرا حربهم. أما إن كنا ننظر إليهم على أنهم شيئا على أنهم شيء مجهول، لا نعرف أوله ولا آخره ولا الدوافع التي وراءه ولا الخلفية الثقافية والدينية والاقتصادية والاجتماعية التي تحكمه، فإننا في ذلك نضيع وقتا طويلا. وأنا أسقط مثل هذا الكلام على واقعنا يا إخواني وأخواتي. برضو دلوقتي في وجود الصحوة الإسلامية وفي وجود محاولات الإصلاح والتغيير ومحاولات تحرير فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يجعلها محاولات صائبة وأن تحرر هذا البلد الكريم الأصيل بكامله من أوله إلى آخره. هذه المحاولات إن كانت فقط تركز على تحليل أوضاع المسلمين وعلى تحليل واقع الأمة الإسلامية دون النظر إلى خلفية أولئك الذين احتلونا وقهرونا وظلمونا، فإن هذا يعتبر تحليل ناقص وتحليلا يصل بنا إلى المراد. لابد أن نقف مثلا في زماننا الآن ونسأل، لماذا تقف أمريكا مع الصهاينة؟ لماذا تساعد أمريكا الصهاينة في الدخول في أرض فلسطين أو الثبات في أرض فلسطين؟ ليه؟ ما هي الخلفيات التي وراء هذا الأمر؟ هل يا ترى عشان هم الأمريكان بروتستانت مثلا، ومن عقيدة البروتستانت أنه لن ينزل المسيح عليه السلام إلى الأرض ليحكم الدنيا بالعدل إلا إذا أقيمت لليهود دولة في داخل أرض فلسطين، وهذه الدولة لابد أن تجمع اليهود من شتات العالم؟ هذه في عقيدة البروتستانت فعلا، وغالب الأمريكان بروتستانت. فهل لهذا السبب تقف أمريكا وكانت تقف إنجلترا قبل ذلك لنفس السبب لأنها أيضا بروتستانت؟ أم هل هناك دوافع اقتصادية مثلا، ضغوط يهودية اقتصادية على أمريكا؟ أم هناك دوافع إعلامية، ضغوط إعلامية يهودية؟ أم أن هناك مصالح أمريكية في المنطقة، مصالح استراتيجية، مصالح عسكرية؟ أم أنهم يخافون من الأمة الإسلامية أو الإسلام بشكل عام ويريدون زرع شيء معين يقف كحائط صد أولي أمام الأمة الإسلامية؟ أم لهذه الأمور مجتمعة؟ أم بعضها يغلب على بعضها؟ لابد أن تحلل هذه الأمور. إذا حللنا هذه الأمور وعرفنا أن هناك خلفية قوية لأمريكا تساعدها أو تحتم عليها أو تجبرها أن تقف إلى جوار الصهاينة، فلعلي أخرج بنتيجة، لعلي أخرج أنهم من المستحيل لرجل مخلص أو قوم مخلصين أن يحملوا قضية فلسطين إلى أمريكا، لأن أمريكا نفسها صاحبة مصلحة في وجود اليهود في داخل أرض فلسطين. فلا يمكن أبدا أن تقنع بخروج اليهود من أرض فلسطين، ولكنها يجب أن ترغم على خروج اليهود من أرض فلسطين. هذه حقيقة ما عرفناها إلا بدراسة الواقع الأمريكي، بدراسة التاريخ الأمريكي، بدراسة الخلفيات التي عند أمريكا. ما قلناه في حق الصهاينة والأمريكا نقوله أيضا في حق الدخول الأمريكي لأرض العراق. لماذا دخلت أمريكا لأرض العراق؟ هل دخلت من أجل البترول؟ هل دخلت من أجل أن تكون قريبة من روسيا، من الصين؟ هل دخلت لأجل حرب الإسلام؟ هل دخلت لكذا وكذا؟ ما هي خلفية أمريكا عند الدخول؟ إن عرفنا هذه الخلفية وتاريخ المفكرين والمنظرين الأمريكان الذين ينظرون لهذه الحرب وتاريخ القادة الذين يحركون هذه الجيوش، عرفنا الكثير والكثير، وصرنا ننظر إلى المعادلة نظرة متساوية، ننظر إلى جانب المسلمين وننظر إلى الجانب الآخر من المعادلة. هذا يطبق على كل مراحل التاريخ، سواء التاريخ الحديث ما نعاني منه الآن من أزمات، أو سواء تاريخ الحروب الصليبية وما نتعرض له في برنامجنا، أو سواء أي مرحلة من مراحل التاريخ، رسولنا صلى الله عليه وسلم في زمان حربه مع المشركين كان يعرف دقائق العالم جميعا. كان يعرف أن العالم يحكم من دولة الفرس ودولة الرومان، وأن هناك ملك في الحبشة لا يظلم عنده أحد، وأن هناك ملك عظيم في مصر اسمه المقوقس، وأن الرجل الذي كان يحكم كسرى فارس كان يحكم فارس كان اسمه كذا أو كذا، وخلفياته كذا، ويحركه كذا وكذا. يعني ذكر هذه الأمور وتعرف عليها ودرسها، وحدث فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيها أحاديث كثيرة نقلت إلينا. كل هذا ليوسع مداركنا. لابد أن ننظر إلى العالم أجمع من حولنا، لا نحلل فقط ما يخصنا في تاريخنا، وأنا أعتقد أننا معزولون عن بقية أنحاء العالم. كل هذا يضعنا أمام السؤال الكبير: ماذا كانت حالة أوروبا قبل الحروب الصليبية؟ ما هي الخلفيات التي دفعت الجيوش الصليبية أن تأتي بحدها وحديدها من أقصى بلاد الدنيا هناك في غرب أوروبا، حتى تصل إلى الشام في عقر دار المسلمين في ظروف صعبة، مسافات طويلة، أعداد كبيرة جدا من المسلمين في هذه المنطقة، مقدسات للمسلمين في هذه المنطقة، لماذا اختاروا هذا المكان؟ ما هي خلفياتهم؟ لفت الأنظار الخلفية الدينية لأوروبا في ذلك الوقت. طبعا الوضع في أوروبا في ذلك الزمن كان مختلف عن وضعنا دلوقتي. وضعنا دلوقتي بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 كانت هذه الثورة علمانية، فصلت الدين كليا عن الدولة، فأصبح الناس يذهبون إلى الكنيسة كما يشاءون، وحياتهم بعد ذلك منفصلة كل الانفصال عن دينهم وعن عقيدتهم. الوضع أيام الحروب الصليبية كان مختلفا تمام الاختلاف. كان للكنيسة السيطرة التامة على عقائد الناس وعلى دينهم في كل ربوع أوروبا الغربية. وأنا أقول أوروبا الغربية لأن أوروبا في ذلك الوقت كانت منقسمة إلى قسمين رئيسيين: أوروبا شرقية مركزها في القسطنطينية، وأوروبا غربية مركزها في روما. هذا القطاع الضخم من البشر كان يحركه رجل واحد في الكنيسة هو البابا، له أفكار وله عقائد وله طرق في التعامل تنطبق أو تنفذ على كل فرد في أوروبا الغربية. كيف كان يفعل هذا الأمر وما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك الأمر؟ نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بعماد الدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل أن أوروبا أو أن خلفيات أوروبا تهم المسلمين بشكل كبير عند تحليل الحروب الصليبية، وأنه يجب على المسلمين أن يحللوا كيف يفكر أعداؤهم، وما هي خلفياتهم، وما هي طموحاتهم في هذه البلد التي يدخلون عليها. وذكرنا قضية الخلفية الدينية. أوروبا في العصور الوسطى، أوروبا أيام الحروب الصليبية، كانت متأثرة بشكل كبير جدا بكنيستها. كانت الكنيسة في روما تسيطر على كل أوروبا الغربية، وكانت الكنيسة في القسطنطينية تسيطر على كل أوروبا الشرقية. انقسمت أوروبا إلى قسمين كبيرين سنة 476 ميلادية، وكل قسم كان له توجه خاص، في كاثوليك طبعا في الغرب، وفي أرثوذكس في الشرق، كل واحد لمذهبه المختلف كليا عن المذهب الآخر. البابا الموجود في روما كان بيده كل مقاليد الأمور في أوروبا. هذا الرجل كان يستطيع أن يغير الحكام، يغير الأمراء، يغير الملوك، يحرك الجيوش، له سطوة عجيبة جدا على الناس، لأن الشعور والعقيدة الدينية التي كانت عندهم في ذلك الوقت أنهم لن يدخل أحد منهم الجنة إلا بإذن من هذا الرجل، لن يستطيع أحد أن يغفر له إلا إذا أراد له هذا الرجل أن يغفر. لذلك هذا الأمر تطور بعد ذلك، بعد الحروب الصليبية تطور إلى ما يسمى في التاريخ بالصكوك الغفران، يعني صك يكتبه البابا بيده أو القس في الكنيسة، يكتب ورقة بإيديه أن أنت خلاص تدخل الجنة وقد غفرت لك ذنوبك، ويأخذ على هذا الصك رقم من المال، مبلغ من المال من هذا الإنسان. هكذا كانوا يعتقدون في كل غرب أوروبا في ذلك الوقت. طبعا البروتستانت كان لسه ما ظهروش في هذا الزمن. العقيدة اللي كانت سائرة في ذلك الوقت أيضا أن البابا إذا لم يرضى عن ملك فإن هذا الملك لابد أن يعزل، وإن لم يعزل فإن الشعب بكامله يدفع الثمن. يدفع الثمن عند الله يوم القيامة عند البعث، فلا يدخل الجنة. لذلك ما كان يستطيع أن يستقر الملك في حكمه إلا إذا كان على وفاق مع البابا، إلا إذا رضي عنه البابا، وإلا يضيع حكمه وتثور عليه الناس. من أشهر الأمثلة التي على هذا الأمر بتورينا مدى حجم قوة البابا في ذلك الزمن ومدى حجم قوة الكنيسة الدينية في هذا الوقت، ما حدث بين إمبراطور ألمانيا وبين البابا الموجود في روما. كان جريجوري السابع البابا الكاثوليكي الموجود في روما على خلاف مع هنري الثالث، وكان أحد كبار قواد ألمانيا في ذلك الوقت. ألمانيا يا إخواني هي التي ورثت ميراث الدولة الرومانية، يعني هي أكبر دولة من دول الدولة الرومانية الغربية التي بقيت بعد زوال الدولة الرومانية الغربية. فدولة عظيمة وكبيرة تضم بين طيتها ألمانيا بكاملة وعدة دول من الدول المعاصرة الآن حول ألمانيا. فهذا الرجل اختلف مع البابا وحدث بينهما نزاع، ورفض أن يعطي البابا بعض الاعطيات وبعض الجيوش في بعض القضايا. هنا غضب عليه البابا جريجوري السابع وطرده من الرحمة وحرمه من الجنة، هكذا طبعا كانوا يعتقدون. ولم يهتم هنري الثالث بذلك الأمر، فجاء إليه مقربوه ووزراؤه وبطانته وقال له إن الشعب سيقبلك عدة أيام أو عدة شهور، بعدها لا يمكن بحال من الأحوال أن تستقر في كرسي عرشك مهما كنت قويا إلا أن يأذن البابا بذلك. وحاول معهم هنري الثالث لكنهم وضحوا له حقيقة الأمر وكانت حقيقة فعلية، فأراد أن يعتذر هنري الثالث لجريجوري السابع اللي هو البابا بتاع روما. فماذا فعل؟ تخيلوا أنه قطع الطريق من ألمانيا إلى روما في إيطاليا ماشيا حافيا على القدمين، ماشيا حافيا. لماذا؟ يريد أن يعلن الولاء الكامل للبابا، وأنه ما أتى لذلك إلا ليغفر له البابا هذه الخطيئة التي وقعت في حقه. وبالفعل صار الإمبراطور العظيم الكبير صاحب الملك الضخم من ألمانيا إلى روما، ووصل إلى الكنيسة في روما. وعندما وصل إليها لم يسمح له جريجوري السابع بالدخول، بل أبقاه خارج الكنيسة 3 أيام في المطر والبرد والثلج ويقف حافي القدمين. ده هذا إمبراطور هائل في تاريخ أوروبا معروف جدا هنري الثالث، ومع ذلك لم يسمح له البابا إلا بعد 3 أيام قبل أن يدخل عليه في كنيسته. ودخل الإمبراطور وارتمى بين يدي البابا وسجد له، وعندها سمح له البابا أن يذهب وقد غفر له وقد سمح له بدخول الجنة. هذا الاعتقاد المترسخ عند الملك وعند الوزراء وعند البطانة وعند الشعب كان يعطي البابا قوة هائلة. زاد من هذه القوة أن أشيع في أوروبا قبيل انتهاء السنة الألف السنة الأولى من الميلاد، أشيع أن العالم سينتهي في العام الألف بعد 1000 سنة من ميلاد عيسى عليه السلام. وعندما شاع هذا الأمر صار الناس إلى طلب المغفرة، لأن يوم القيامة خلاص سيقوم والمغفرة في يد البابا. فهذا أعطى البابا قوة كبيرة جدا، فكانت كل الناس تطلب وده وكل الناس تدفع له وكل الناس تحاول أن تبدي له الاحترام والتوقير والتبجيل من عامة الشعب ومن كبار الحكام والملوك والأمراء. لكن جت سنة 1000 ولم تقم الساعة، فأصدرت الكنيسة بيان أن قيام الساعة سيكون بعد 1000 سنة من انتهاء عهد المسيح عليه السلام، يعني بدل سنة 1000 سنة 1033، لأن طبعا المسيح مات عنده 33 سنة. فجت سنة 1033 ولم يمت في ذلك الوقت، أو ولم تنتهي الدنيا ولم تقم القيامة. فكانت أزمة كبيرة جدا في أوروبا، وشعر الناس أن هناك بعض الألاعيب وأن هناك عدم الثقة بدأ يستشري بين الناس في إمكانيات البابا وفي معرفة نهاية الكون وفي قضية الغفران. كل هذا هز قليلا من قيمة أو من وضع الكنيسة في أوروبا. الناس بدأت تتساءل وبدأ يكون بينها وبين بعضها حوارات حول هذه القضية. هذه الأمور كلها في أواخر القرن 11 الميلادي، يعني قلنا سنة 1033 لم تقم القيامة، والحروب الصليبية بدأت سنة 1095، يعني بعد الأحداث ديت بحوالي 50-60 سنة. فأنا بدي لك خلفية، يا ترى أوروبا كانت بتفكر إزاي في ذلك الوقت. الكنيسة هي رقم واحد في التفكير، والكنيسة هي التي تقود كل الأمور، والكنيسة في يدها مقاليد الأمور، لكن بدأت نسبيا تفقد هيبتها الدينية لعدم صدق ما أشارت به للناس في قضايا قيام الساعة في قضايا انتهاء الكون وانتهاء الدنيا. يبقى دي خلفية نحطها في أذهاننا لأنها هتأثر بعد كده على قرار الحروب الصليبية زي ما هنشوف بعد كده. الكنيسة يا إخواني لم تكن فقط كيانا دينيا في أوروبا الغربية في ذلك الزمن، إنما كانت كذلك كيانا اقتصاديا. تخيلوا الكنيسة كان عندها إقطاعات ضخمة كبيرة جدا، عندها مزارع هائلة تملكها، عندها قرى تملكها، عندها إقطاعيات كبيرة جدا تملكها. كانت الكنيسة أغنى وأغلى كيان اقتصادي في أوروبا الغربية جميعا. البابا في ذلك الوقت أو الكنيسة التي يتصرف في أموالها البابا كانت أغنى من أي ملك أو أي أمير أو أي سلطان أو أي صاحب إقطاعية أو أي تاجر. كان وضعها مختلفا تمام الاختلاف عن بقية القطاعات الموجودة في أوروبا. فالكنيسة بهذه السيطرة الاقتصادية الكبيرة كانت تملك مقدرات الشعوب، وليس هذا فقط، بل كانت الكنيسة تملك ميليشيات. تخيلوا، يعني ميليشيات عسكرية تابعة للكنيسة لا تحرك إلا بأمر قائد الكنيسة أو البابا. وكذلك الكنائس الموجودة في المدن الصغيرة وفي المدن الكبيرة في القرى، أي كنيسة موجودة كان يتبعها جزء من الميليشيات العسكرية، يتبع القس الذي يحكم هذه الكنيسة. وكانت كل كنائس أوروبا الغربية مربوطة بالبابا في روما. فهذه الشبكة من القوات العسكرية التي تتحرك بأمر البابا، يبقى شبكة دينية، شبكة اقتصادية، شبكة عسكرية، كل ذلك في يد البابا، في يد الكنيسة. فطبعا ده كل وضع معين أعطى الكنيسة قدرة هائلة على تجييش الجيوش وعلى تحريك الشعوب وعلى تغيير الأمور في أوروبا بشكل عام. يبقى الخلفية ديت أول خلفية، اللي هي الخلفية الدينية اللي بتورينا قيمة الكنيسة في المجتمع الأوروبي في ذلك الوقت، هتدينا انطباع بعد كده ليه لما قام البابا يتكلم أوروبا كلها ما كانش ليها أصلا إلا أن هي تسمع لكلام البابا. القضية الثانية قضية الحالة الاقتصادية في أوروبا بشكل عام. أوروبا الحقيقة في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى فريقين متميزين تماما، فريق من الاقتصاديين أصحاب الأموال الهائلة، وفريق كبير جدا هائل من الفقراء الذين لا يملكون أصلا ما يكفي طعامهم وشرابهم وسكنهم. هذه طبعا نظام الإقطاعات المشهور في أوروبا في ذلك الزمن. فكان هناك قلة من الناس تملك الأموال، بعض الملوك، بعض الأمراء، بعض التجار الكبار، وطبعا الكنيسة، وهناك كثرة طاغية من الشعب الذي لا يجد ما يسد رمقه والذي يجد طعاما ولا شرابا. لابد أن نضع هذه الخلفية في أذهاننا عند الحديث عن الحروب الصليبية. هناك أغنياء كبار جدا يريدون دائما تكثير ثروتهم وتكثير أموالهم، وهناك أناس لا يستطيعون أن يأكلوا أصلا أو يشربوا. بل إن قبل الحروب الصليبية بعشرة أعوام فقط حدثت مجاعة ضخمة جدا كبيرة هائلة شملت معظم أجزاء أوروبا، وكانت أشد ما تكون في شرق فرنسا وشمالها وفي غرب ألمانيا. ولعل هذا ما يفسر لنا أن الجيوش التي خرجت إلى الحروب الصليبية كانت في معظمها من هذه المنطقة، من هذه المنطقة التي عانت مجاعة ضخمة جدا. وخلي بالك أن الطرق في أوروبا في ذلك الوقت كانت صعبة جدا، يعني ما كانش في أصلا نهضة حضارية بحالة من الأحوال، فما كانش في غير الإقطاعية اللي بيعيش فيها الملك في قصري أو الأمير في قصري، وغير كده ما فيش أي نوع من البنية التحتية الموجودة في أوروبا، فما فيش طرق. فإذا حدثت مجاعة في مكان ما، فإلى أن يصل إلي الطعام والشراب يكون هلك المئات والآلاف بل وأحيانا الملايين من البشر في هذه المجاعة. وانتشار الأمراض بشكل شنيع في أوروبا في ذلك الوقت أيضا، لأن الخدمة الطبية كانت تقريبا منعدمة، كانش في حاجة اسمها أطباء إلا قليل القليل، وكانت طرق الطب فيها بدائية للغاية. فكل هذا كان يؤدي إلى مجاعات كبيرة جدا وإلى أزمات طاحنة عانى منها الشعب الأوروبي بشكل عام في كل أرجائه تقريبا. ولم يكن يعيش على الحضارة في أوروبا في ذلك الوقت إلا بلد واحد فقط، وهو الأندلس، وكان بلدا إسلاميا. كانت الأندلس طبعا تحكم بالإسلام في ذلك الوقت، وكانت في أوج مجدها، وكانت حضارة مزدهرة، وكان الغرب ينظرون إليها على أنها أعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. أوروبا طبعا كانت بعيدة كل البعد عن هذه الحضارة. فدي خلفية تانية مهمة جدا، الخلفية الاقتصادية، شعب كان جعان كله، كان لا يجد طعاما ولا شرابا ولا دواء ولا سكنا ولا أي نوع من مقومات الحياة، وفي مقابل ذلك كان هناك قلة قليلة جدا من البشر تتمتع بكل ثروات أوروبا. إذن كانت هذه الخلفية الدينية والخلفية الاقتصادية لأوروبا في ذلك الزمن، وليست هذه فقط هي الخلفيات التي تهمنا في قصتنا عند الحديث مع أوروبا، ولكن هناك الخلفية السياسية والخلفية الاجتماعية وغيرها من الأمور التي كانت تسير في أوروبا في ذلك الزمن. نتعرف بإذن الله على هذه الأمور في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.